الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها مقصر معهم في بعض أمور البيت، تقول أطلب منه مالا للبيت وللأولاد فيرفض، تقول أحتال عليه بهذه الحيلة وأقول له أعطني زيادة لراتب العاملة مثلا 150 ريال، تقول وأنا نيتي أجعلها للبيت وللأولاد لأنه مستحيل أن يعطيها المال كمصروف للبيت، فإذا قالت الخادمة حتى لا تهرب فإنه يخاف من هربها ويعطيني، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يعتبر هذا المال للخادمة أم لنا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من وجب له حق على غيره وامتنع هذا الغير من أدائه فإن لصاحب الحق أن يأخذ بمقدار حقه إذا كان سبب الحق ظاهرا معلوما. وعلى ذلك ما في الصحيح أن هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولأن المرأة إذا أخذت من غير علم زوجها بمقدار حقها فإن الناس لا ينسبونها في هذا الأخذ إلى خيانة ولا غدر ولا سرقة، لأن سبب الأخذ معلوم ظاهر وهو الزوجية. فإذا كنت تقدرين على أخذ شيء من ماله ولو بلا علمه بمقدار ما يكفيك وولدك بالمعروف فخذي، ولا بأس عليك يا أختي الكريمة، ولا يشترط استئذانه في هذا الأخذ لأنه وجب عليه الحق وامتنع من أدائه، فلكم أن تأخذوا من ماله بمقدار ما يكفيكم لنفقاتكم الضرورية والحاجية من غير وكس ولا شطط. وإذا كنت لا تستطيعين مباشرة الأخذ من ماله بلا علمه فابحثي عن حيلة تستطيعين استرداد حقك وحق أولادك بها، فما ذكرتيه من أنك تقولين نريد زيادة مال للخادمة وأنت تريدين هذه الزيادة لك ولأولادك، أنا أرى أنه لا بأس بها ولا تدخل في دائرة الكذب المحرم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكذب التحريم إلا إذا ترتب عليه المصلحة الخالصة أو الراجحة. فكونك تقولين هذا الكلام الذي هو من الكذب لتستخلصي حقك من هذا الشخص البخيل الشحيح فليس في ذلك بأس إن شاء الله، لكن إن استطعت ألا تكذبي وأن تعرضي عليه تعريضا ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. وإن استطعت أن تأخذي من ماله بغير علمه فخذي ولا حرج عليك، وحاولي أن تنصحيه وأن تذكريه بحقوق زوجته وأولاده عليه، فإن نفقة الزوج على زوجته وولده بالمعروف أمر واجب، فقد كثرت الأدلة الدالة على الأمر بالنفقة. هذا هو ما يتعلق بجوابك، والله أعلم.